قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فصل. وأما الأصل الثاني وهو التوحيد في العبادات المتضمن للإيمان بالشرع والقدر جميعا، فنقول إنه لا بد من الإيمان بخلق الله وأمره، فيجب الإيمان بأن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، وأنه على كل شيء قدير، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فلا حول ولا قوة إلا بالله، وقد علم ما سيكون قبل أن يكون، وقدر المقادير وكتبها حيث شاء، كما قال تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. بدأ الشيخ بالكلام على القدر، لأن القدر له صلة بتوحيد الربوبية، فإذا سلم الإنسان بالقدر والخلق لزمه والحال هذه أن يفرد الخالق المقدر بماذا؟ بالعبادة، ومن ثم فإنه يعني يجعله يكون يعني مطبقا لشرع الله وفقا أو بناء على إيمانه بالخلق والإيجاد والقدر. فلذلك بدأ به مبينا أنه إذا آمن بالقدر وآمن بالأمر وآمن بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وتوقف فيما عجز عنه عن إدراكه عقله وعلمه، ووكل الأمور إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه حينئذ سينال الدرجات العلى والمقام الأسمى. وأما إذا تخبط في هذه الأمور فإنه قد يقع في أمور لا يستطيع الخروج منها ولا يستطيع أن ينتهي منها، لأنها تنتقل به من شبهة إلى شبهة حتى تصم قلبه وتعمي بصره وتصم أذنه عن سماع الحق، ما قال الله تعالى حكاية عن الكافرين: صم بكم عمي فهم لا يعقلون. قال تعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. ولذلك بدأ بهذا الأمر، فبدأ بالقدر أولا، والقدر خلاصته هو تقدير الله للأشياء قبل كونها وعلمه بها ومشيئته لها وخلقه إياها وإيجادهم لها والتي خلقهم الله من أجلها وأوجدهم لها، وهي العبادة. فإن الله سبحانه وتعالى أوجدهم لمشيئة بالغة ولحكمة عظيمة، أدركها من أدركها وتخبط فيها من تخبط. فلذلك بدأ بالقدر، وذكر من ذلك أن القدر هو يعني علم الله بالأشياء قبل كونها وتقديره لها في الأزل قبل خلق السماوات والأرض، وكذلك ماذا؟ خلقه لها وإيجاده إياها، وكذلك ماذا؟ مشيئته لها سبحانه وتعالى، وهي المشيئة العامة، وأنه يخلقها وفق ما اقتضته مشيئته وحكمته البالغة سبحانه وتعالى. ونفهم من هذا، من هذه المقدمة، مراتب القدر كانت ربما تأتي مفصلة لكنه هنا أشار إليها، واستدل ببعض الآيات التي تدل عليها وبعض الأحاديث، وبتأمل القرآن والسنة نجد أن مراتب القدر الذي دلت عليه النصوص الشرعية أنها كم مرتبة؟ أربع مراتب. مراتب القدر كم عددها؟ أربعة. أولها علم الله بالأشياء قبل كونها، الجزئيات منها وماذا؟ والكليات. فإن الله تبارك وتعالى علم ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، فدل ذلك على أو يتضح من هذا أن الله تبارك وتعالى يعلم كل شيء قبل خلق السماوات والأرض، فلا بد من الإيمان بهذا العلم قبل كل شيء. وسيأتينا أنه انكره بعض الطوائف، خصوصا طائفة غيلان الدمشقي ومعبد الجهني ومن سار في ركابه، وإنكار هذا العلم القديم كفر ينقل عن الملة. إنكار هذا العلم القديم كفر ينقل عن ملة الإسلام كما هو معلوم، لأنه إنكار لعلم الله سبحانه وتعالى الذي هو علم مطلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. كل ذلك يعلمه سبحانه وتعالى قبل أن يكون وقبل أن يتكون وقبل أن يكون في هذا الكتاب. فلذلك هذا العلم ما أنكره إلا تلك الطائفة القديمة التي هي التي تبرأ منها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عندما قال لما سمع بلغه أخبار معبد وغيلان ومن سار في ركابهما، قال إذا لقيتهم فأخبرهم أن ابن عمر بريء منهم، فتبرأ منهم. وقال عبد الله بن عباس والله لئن ظفرت به، يعني غيلان ومعبد من سر ركابهما، لأدقن أنفه. فلذلك هؤلاء المكذبون بالعلم كفار ولا شك، بدون أدنى شك ولا ريب، فإنهم كفار مارقون من الدين، كفار مارقين من الدين. ولعل هذه الجهمية أو القدرية الأولى لا وجود لها الآن، ولله الحمد منا، لعله لا وجود لها الآن، فإنها من الطوائف التي إيش انقرضت واندثرت، أعني منكرة العلم السابق، منكرة سبق علم الله سبحانه وتعالى، هؤلاء لا يكادون يكون لهم وجود في هذا الزمان. فمنكر هذا العلم كفر إجماع المسلمين. المرتبة الثانية طبعا أدلة العلم كثيرة، منها قول الله عز وجل وفوق كل ذي علم عليم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ولا يحيط أحد بشيء من علمه أحطنا به علما، ولا نعم عالم الغيب والشهادة، كل هذه تدل على علمه المطلق سبحانه وتعالى، وأنه علم لا يسبقه، لم يسبقه حدوث ولم يسبقه معلم، فلا بد من الإيمان بهذا العلم. المرتبة الثانية الكتابة، المرتبة الثانية هي الكتابة، نحن نقول علم ثم كتب ثم شاء ثم خلق وفق تلك المشيئة، هذه المراتب باختصار. لكن نحن نفصلها. الكتابة، كتابة الأشياء قبل كونها في اللوح المحفوظ، قبل أن يعني يخلق السماوات والأرض، لأن الله عز وجل أودع كل شيء، لأن الله سبحانه وتعالى ما من شيء إلا في كتاب. قال الله سبحانه وتعالى: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال تبارك وتعالى: لكل أجل كتاب. وقال تعالى: وعنده أم الكتاب، يمحو الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. وقول الله سبحانه وتعالى أيضا: قال علمه عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وآيات كثيرة تقرر هذا الكتاب، وأن الله قد كتب الأشياء في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض. وأيد ذلك السنة، من ذلك ما رآه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء، وكان عرشه على الماء. وقال عليه الصلاة والسلام: أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: وماذا اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وهذه أدلة واضحة على أن الله كتب جميع الأشياء قبل خلق السماوات والأرض. ولا ندخل في الخلاف الذي هل أيهما أول خلقا، العرش أم القلم، مع أن الصحيح أن أول المخلوقات هو ماذا؟ هو العرش، كما دلت الأدلة على، يعني مهم أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى قد كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض، وأن هذا أمر قد فرغ منه وانتهي منه. ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما، قال: يا رسول الله، لما قال ابن عباس: يا غلام، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء، لو اجتمعوا أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. جفت الأقلام وطويت، وجفت الأقلام وروحي ورفعت أو وطويت الصحف. وفي حديث سراقة بن مالك الذي في صحيح مسلم ما يقارب ذلك، وحديث وآيات كثيرة توضح هذا المعنى. فيجب على كل مسلم أن يؤمن بذلك حق الإيمان. والأمر الثالث أو المرتبة الثالثة المشيئة، درجة ثالثة المشيئة، فإنه يجب أن يؤمن كل مسلم على أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. المشيئة العامة النافذة لجميع المخلوقات، في جميع المخلوقات، هذه المرتبة الرابعة، كما قال الله جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقول الله سبحانه فعال لما يريد، وقول الله سبحانه وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وقول الله سبحانه وتعالى لمن شاء منكم، وقول الله سبحانه وتعالى من شاء فليؤمن، وقال الله سبحانه وتعالى يريد المشيئة العامة فعال لما يريد، فعال لما يريد. ولا يتكلم من يشاء الله يضلل، ومن يشاء جل على صراط مستقيم. هذه آيات كثيرة